السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على ثالث عهدنا في مثل هذه الليلة، وفي مثل هذه الليلة، ليلة الأربعاء من يوم الثلاثاء، ندرس كتاب الله عز وجل، رجاء أن نفوز بذلكم الموعود على لسان سيد كل مولود، إذ قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. استطرد، انظر إلى السكينة. والله لو كان اجتماعنا هذا في مقهى أو في منزل أو في ساحة من الساحات لا رأيت وسمعت ما تعجب. الآن لو كنا 100,000 سكينة ولا لا؟ إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة في هذه الساعة بالذات، في عذاب، والله لا عذاب، لا تسب ولا تسرق ولا تلعن ولا تجوع ولا تفكر في الدنيا، رحمة كاملة. وذكرهم الله في من عنده، هذه فوق ذاك، من نحن وما نحن حتى يتكلم الله فينا ويذكرنا لملائكته وأنهم عبيده اجتمعوا في بيته. ذي وحدها تعدل الدنيا بما فيها. وها نحن ما زلنا مع صورة الأعراف وكأننا نودعها، وهي كما علمتم مكية، والمكيات المباركات يعالجن العقيدة، إذ العقيدة السليمة الصحيحة والله لبمثابة الروح، صاحبها حي وفاقدها ميت. والذي تزعزعت عقيدته وتخلخلت وزيد فيها ونقص منها فهو كالمريض، يقوى على شيء ويعجز على آخر، يستطيع أن يتكلم ساعة ويعجز مرة أخرى، وذلك لضعفه. فلهذا يجب أن تكون العقيدة سليمة صحيحة. ومصدرها يا طلاب قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، لا قال الشيخ الفلاني ولا الإمام الفلاني. مصدر العقيدة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن وها نحن نستمع إلى تلاوة هذه الآيات مرتلة مجودة من الأستاذين الكريمين من طلبة العلم، ثم نأخذ في شرحها وبيان ما فيها. وبسم الله نصغي ونسمع. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

جبل الطور بأرض سيناء ما زال قائما إلى الآن. جبل الطور وقوة الطور وكتاب مسطور، هذا الطور موجود إلى الآن وإلى يوم القيامة. فوقهم نتقه اقتلعه من أسفل ورفعه فوقهم فصار كالظل على رؤوسهم، من يقوى على هذا سوى الله؟ وإن نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل وظنوا أنه واقع بهم، والظن هنا اليقين، وظنوا أنه واقع بهم. ثم قال لهم الجبار جل جلاله وعظم سلطانه: خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. والحادثة تمت متى؟ لما استقل بنو إسرائيل من الاستعمار الفرعوني، عرفنا هذا الآن أمامنا كضوء النهار، ونزلوا بساحل البحر الأحمر، لأن البحر الذي اجتازوه فلقه الله 12 طلقة بضربة عصا موسى، فقل نضرب لا، فانفلق فكان كل فرق كالطود عظيم. وقبائل بني إسرائيل 12 قبيلة، كل قبيلة أخذت طريقها. وهذا من الآيات ومن المعجزات ومن ألطاف الله ورحمته بعباده، حتى لا يصطدموا وهم يزدحمون في الخروج من البحر، كل قبيلة لها طريقها. فقل نضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطور العظيم. وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. من الذي يقول هذا سوى الله؟ كيف يكفر الله؟ كيف يجحد؟ أعطيكم لطيفة وإلا لا، ستقرؤون إن شاء الله في اللطائف لما تطبع. كنت قادما من المنزل إلى المسجد وقت العصر في الصيف، واجهتني الشمس ما استطعت منظر، فوضعت كفي هكذا فحجبت الشمس بكاملها. والله العظيم الشمس مليون ونصف مليون مرة أكبر من الأرض، حجبتها بكفي. تأملتم وإلا لا؟ تحجب بالكف وإلا لا؟ تحجب عن عينيك مع عظمتها. فكذلك الله جل جلاله كل ذرة في الكون تشهد بوجوده وعلمه وقدرته وأنه لا إله إلا هو من السماوات الأرض، ويكفره العبد ويغطيه كما غطينا الشمس بكفر. فهمتم ولا لا؟ بكلمة كفر يصر هذا كامل ويغطيه. لا إله إلا الله. فلما استقلوا واحتاجوا إلى الدستور الإسلامي الذي يحكمه موسى فيهم، لأنهم هم 600,000 نساء ورجال أطفال، من أين يأتيهم الدستور الإسلامي؟ ما في الأرض مؤمنون إلا هم فقط. فقال لهم نبي الله موسى بعدما أوحى الله إليه أن ائتنا إلى جبل الطور، قال اجلسوا، ووكل أخاه هارون وأسند إليه مهمتهم حتى يأتي بالدستور ويجيء. وخرج موسى. وقد عرفنا أن الله أعطاه 40 يوما، 30 يوما وأضاف إليه 10، وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10، فتم ميقات ربي 40 ليلة. واللطيفة في هذه أنه لما شعر بتغير ريقه ورائحة فمه تناول قشرة من شجرة ومضغها ليزيل ذات الأثر فلم يرضى الله تعالى هذا وقال إذا صم 10 أيام أخرى. وبلغنا هذا حبيبنا صلى الله عليه وسلم بقوله لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. لخلوف الخلوف الرائحة الذي يخلف الفم من الصيام أطيب عند الله من ريح المسك. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة يكره الاستياك بعد صلاة الظهر للصائمين لأن الريق ذاك الذي يتعفن فيه خليه كما هو إلى الليل. إذن لما مشى موسى عليه السلام زين الشيطان لأولئك الجهل المغرور بهم الضلال زين لهم عبادة عجل شاهدوا القرية التي نزلوا حولها أهلها يعبدون بقرة أو ثور مصنوع من حجارة أو خشب فقالوا هذا هو إلهكم وإله موسى وموسى ظل في الطريق ومعرف وإله موجود هنا. من زين هذا؟ أبو مرة. من قابله؟ الجهال والضلال وصفقوا وقالوا هذا هو. بكى هارون صاح فيهم قالوا اسكت ما تعرف انت. إذن وجاء موسى وعلم أن قومه هلكوا قبل وصوله إليهم وصاح فيهم وبيده التوراة فرماها فتكسرت الألواح قبل أن تفتت الورق وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أمة إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع قوم الظالمين. فعفى عن أخيه ورفع كفيه إلى ربه وتورط بنو إسرائيل في عبادة غير الله. إذن فما هو الواجب؟ اختار منهم 70 رجلا ليذهب بهم إلى الله ليتوبوا بين يديه في جبل طور. أخذ 70 من خيارهم. وانظروا إلى ضعف القلوب وضعف العقول وضعف الفهوم. هؤلاء من خيرة بني إسرائيل وأعيد فأقول لأنهم ما تربوا في حجور الصالحين ما تربوا في بيوت المؤمنين والمؤمنات تربوا في بلاد الشرك والكفر والضلال. إذن لما وصل بهم إلى الجبل وكلم الله موسى فقالوا أين الله جهرة ما دام تسمع كلامه ونسمع نريد أن نراه أرنا الله جهرة. فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام ثم تابوا عادت إليهم الحياة وراجعوا هيا تفضلوا خذوا التوراة بما فيها وطبقوها واعملوا بشرائعها وعباداتها وقوانينها. قالوا ما نستطيع أمة ضعيفة والشعب ممزق وكذا ما نتحمل هذه المسؤولية. سمعتم ولا لا؟ ما نقدر يا ربي. فما كان من الله عز وجل إلا أن نقض الجبل من أسفل ورفعه فوقهم بواسطة جبريل أو إسرافيل أو ما شاء الله أو بكلمة التكوين كن فكان. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم هيا خذوا ما أتيناكم بقوة تعهدوا ووفوا خذوا ما أتيناكم بقوة هذه الشرائع والقوانين والأداب والأحكام التي حوتها التوراة خذوها ونفذوها بقوة ما هو بالتلاعب والتماهل والكسل. تقيمون واجب وتتركون آخر تطبقون قاعدة وتخربون أخرى قوتناكم بقوة بعزيمة وشدة. ومن أراد أن ينظر فلينظر عزيمة أصحاب رسول الله والقرون الذهبية في تطبيق الشريعة كيف كانت. فاطمة يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم لو سرقت فاطمة لقطعت يدها هذا الأخذ بالقوة وإلى لا؟ عمر جلد ولده 100 جلدة، عثمان جلد ابن أخيه وابن أخته 100 جلدة. خذوا ما أتناكم بقوة ولا؟ ما استطعنا عبر عن الأخذ بالقوة بالعزيمة الصادقة، ما يتخلف واجب ولا تترك فريضة ولا يفعل حرام أبدا بصدق. ثانيا واذكروا ما فيه، ما تنسوه تهملوه وتقول نسينا، يجب أن يذكر هذا على القلوب والألسن دائما وأبدا بكل عزم وصدق ويطبق كذلك. خذوا ما أتناكم بقوة واذكروا ما فيه أي لا تنسوه ليعدكم ذلك إلى التقوى، لعلكم، لعل الإعدادية أي ليعدكم ذلك للتقوى وهي رأس المال، ما بعدها طلب، ومن فقدها ما بعدها شر. التقوى. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هل عرفتم التقوى؟ هذه التي هي الأمل الأوحد، صاحبها نجا فاقدها هلك. التقوى عبارة عن شيء نتقي به غضب الله وسخطه علينا، فإذا لم يسخط ولم يغضب ما يعذبنا. التقوى شيء نتقي به سخط الله وغضبه علينا. ما هذا الشيء؟ أرحمكم الله، إنه طاعة الله وطاعة رسوله في الأوامر الواجبات المفروضات وفي النواهي المكروهات المحرمات. والله لا يتقى عذاب الله بغير هذا. أحببتم أم كرهتم؟ وقال لعلكم تتقون، لأن التقوى هي مفتاح دار السلام. واسمعوا قول الله عز وجل: ألا ألو، لما الشيخ تقول ألو في المسجد النبوي؟ نقول لأن أمامنا عوام مثلنا ما يفهمون كثيرا، فنريد أن نبين لهم، يجوز ولا لا؟ لأننا ألفنا ألو ألو، البنت تزحف على ركبتيها تأخذ السماعة ألو. أعوذ بالله، ما عندكم هذا؟ الأطفال ألو، فعندنا ألو في القرآن العظيم، ما هي مع التليفون فقط، وهي ألا بمعنى انتبهوا اسمعوا تلقوا الخبر بعناية. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من لم يخف ولم يحزن كيف حاله؟ أمن وسعيد، هو في دار السلام. ومن خاف وحزن هلك، لا يخاف ولا يحزن إلا معذب. ثم بين تعالى سبيل النجاة، كيف لا خوف عليهم ولا حزن، كيف أصبح أولياء الله؟ قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. آمنوا وكانوا يتقون. الإيمان أولا لأنه الحياة، والتقوى العمل الجاد الصادق بفعل ما أوجب الله ورسوله وترك ما نهى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هل عرفتم معاشر المؤمنين هذا؟ وسر ذلك أن هذه التقوى تزكي النفس وتطهرها، تطيبها وتطهرها، فإذا طابت وطهرت قبلت في الملكوت الأعلى، فإن خبثت وتدنست لم تقبل والله ولم يعرج بها الملكوت الأعلى. دي هي الحقيقة. هذا الله يقول لليهود: لعلكم تتقون، خذوا ما آتناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، لتظهروا بتقوى الله عز وجل فتنجوا وتسلموا ولا تخافوا ولا تحزنوا. يوضح هذه الحقيقة أمران: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذه كلمة شيخ من المشايخ فيلسوف فلاسفة الدنيا، كلمة من نبي، هذه كلمة الله الفاصلة، هذا حكم الله. قد أفلح من زكى نفسه وقد خاب من دسى نفسه، وأفلح فاز بالنجاة من النار ودخول جنة دار الأبرار، وخاب خسر، خسر كل شيء حتى نفسه التي بين جنبيه. فاتقوا هذا العمل من شأن أن يزكي النفس ويطهرها. اسمع الآية الأخرى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها، الذين كذبوا الآيات ما آمنوا، وإلى ما آمنوا يعملون بها، يصلون ويصومون؟ الجواب لا. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها عافوا، ولكن الكبرياء والغطرات والجهل جعلهم لا يقضون صلاة ولا يؤدون واجبا. هؤلاء يقول تعالى في هذا الخبر: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. هذا المعلق على المستحيل مستحيل ولا لا؟ ما علق على المستحيل فهو مستحيل. العين البعير الأروق الكبير يدخل في عين الإبرة الصغير؟ يدخل؟ مستحيل، قولوا مستحيل. إذا ذو النفس الخبيرة مستحيل أن تطلع روحه الملك في الأعلى. هذا خبر الله: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذلك نجزي المجرمين. المجرمون من هم؟ الذين أجرموا على أنفسهم، خبثوها ودسوها ولوتوها بالذنوب والمعاصي من الشرك والكفر إلى آخر الذنوب والآثام. وكذلك نجزي المجرمين، لهم من جهنم مهاد فراش، ومن فوقهم من النار غطاء، وكذلك نجزي الظالمين. من هم الظالمون؟ الذين عبدوا غير الله، والذين عبدوا غير الله كالذين لم يعبدوا الله، الكل ظالم. الله خلقك ورزقك وخلق الكون كله من أجلك، من أجل أن تعبده فرفضته، ما قيمتك؟ أقسم لكم بالله ما خلقنا ولا خلق هذه الحياة لنا إلا من أجل أن نعبده، فمن رفض عبادة الله ما حل ما حرم الله ولا حل ولا حرم، ولا قام صلاة ولا امتنع مما حرم الله، معناه أنه سخر بتعاليم الله. أي ظلم أعظم من هذا؟ ونفسه تصبح أخبث ما تكون النفوس. ثم بعد هذه الآية الكريمة انتهى الحديث عن بني إسرائيل. نحن الآن مع حادثة أخرى من أجل الحوادث. من أين يأتينا هذا العلم يرحمكم الله؟ من القرآن. القرآن قرأه آباؤنا وأجدادنا، ما حدثونا بهذا أبدا ولا سمعوا بهذا، لأنهم يقرؤونه على الموتى. هل جمعوكم وقرأ عليكم القرآن؟ لا والله، يقرؤونه على الموتى، وإلى الآن ما زال يقرؤون على الموتى. وأنا ما أرى صورة أبشع من أن الذي جماعة يقرؤون على ميت. الأحياء في حاجة إلى أن يقرأ عليهم القرآن ليجتنبوا المحارم، ليفعلوا الواجبات، لا، لأنهم أحياء. والميت يقرؤون عليه، يقوم يصلي يعني، يتوب إلى الله، يقول سددوا الديون علي. الجواب لا أبدا. كيف أنت تقرأ؟ وحدث الناس بهذا يقولون أسكتوا، هذا كلام فارغ وباطل، أجدادنا كلهم يقرؤون القرآن على الموتى. إذ لا بد أن يقولوا هذا. أبو مرة ما مات الذي ينفخ هذه الأباطيل في النفوس. يقول تعالى: واذكر أيضا يا رسولنا إذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. افهموا بلغوا، لما أهبط الله آدم وحواء إلى الدنيا بعدما أعدها كفندق من أبدع الفنادق من الزهور والفواكه والخضار إلى اللحوم، نازل آدم وحواء، مسح الله ظهر آدم بعرفات أو بنعمان يمسحها بيده، يكلف مالك يمسحها، لا عجب. فاستخرج كل ذريته وتكشف الأحداث. ويقول المختصون: لو نجمع الحيوانات المنوية للبشرية كلها والله ما تملأ كاس، بل ولا تسد نصف كاس. هذا أعطوك به الآن حتى لا تضطربوا. ثم الأرواح عز وجل خلق الله خلقها قبل آدم، عرفتم؟ وعرف السعيد من الشقي والمؤمن من الكافر. إذن مسح ظهر آدم واستخرج الذرية وجرت المحادثة التالية. سبحان الله، من أين لنا أن نعرف هذا نحن؟ كيف يتم هذا؟ اسمع: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، أي من ظهر آدم، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. يقول لتلك الأرواح: والله لتفهم وتعقل أكثر مني الآن، ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا. سجلوا عليهم: شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. انتبهوا، كراهة أو خشية أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. استنطق الله الأرواح كلها، وكان الاستنطاق كما تسمعون. واحفظوا: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم. بماذا؟ بقول: ألست بربكم؟ قالوا بلى، أي أنت ربنا. ينكرون: أنت ربنا، بلى شهدنا. إذن انتبهوا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا معتذرين إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فلهذا قالت العلماء: الكافر كفر مرتين والمؤمن آمن مرتين. الكافر كفر الكفر الأولى هذه، والثانية التي في الدنيا كفر بما جاء عن الله والرسول، والمؤمن آمن بالأولى وآمن بالثانية. فكفر الكافر مزدوج وكفر المؤمن مزدوج. وقولوا آمنا بالله. قال تعالى: وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. كهذا التفصيل العجيب لهذه الآيات القرآنية، يفصل الله آياته فيما يأتي: ورجاء ذلك علهم يرجعون إلى الحق ويتوبون إليه فيعبدون الله وحده ويتخلون عن عبادة سواه ويعبدونه بما أوجب بالطاعة بالفعل والترك. هيا نسمعكم شرح الآيات مرة ثانية لتزدادوا يقينا. يقول معنى الآيات: الآية الأولى، عرفنا الآية الأولى ولا لا؟ في هذا السياق هي خاتمة الحديث على اليهود، إذ قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة، أي أذكر لهم أيها الرسول، إذ نتقنا أي رفعنا فوقهم جبل الطور من أصله وصار فوقهم كأنه ظلة، وظنوا أنه واقع بهم أي ساقط عليهم، وقلنا لهم خذوا ما آتيناكم بقوة. والمراد مما آتاهم أحكام الثواب وما تحمل من الشرائع، وأخذها العمل بها والالتزام بكل ما أمرت به ونهت عنه. وقوله تعالى: واذكروا ما فيه، أي في الذي آتيناكم من الأوامر والنواهي ولا تنسوا، فإن ذكره من شأنه أن يعدكم للعمل به فتحصل لكم بذلك تقوى الله عز وجل. هذا ما دلت عليه الآية الأولى، وهي خاتمة سياق الحديث عن اليهود. أما الآية الثانية وهي قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهور ذريتهم، فإنها حادثة جديرة، جديرة بالذكر والاهتمام لما فيها من الاعتبار. إن الله تعالى أخرج من صلب آدم ذريته فأنطقها بقدرته التي لا يعجزها شيء، فنطقت وعقلت خطابا واستشهد فشهدت وخاطبها ففهمت وأمرها فالتزمت، وهذا العهد العام الذي أخذ على بني آدم وسوف يطالبون به يوم القيامة، وهو معنى قوله تعالى: وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا. أي أنك ربنا أن تقول يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول: إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذريا من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. والعبرة من هذا أن الإنسان سرعان ما ينسى ويعاهد ولا يفي، وما وجد من بني إسرائيل من عدم الوفاء هو عائد إلى أصل الإنسان. وهناك عبرة أعظم، وهي أن التوحيد أخذ به العهد على كل آدم، ومع الأسف أكثر بني آدم ينكرونه ويشركون بربهم. وقوله تعالى: وكذلك نفصل الآية لعلهم يرجعون، وهكذا التفصيل الوارد في هذه السورة وهذا السياق، وهو تفصيل عجيب، نفصل الآيات تذكيرا للناس وتعليما ولعلهم يرجعون إلى الحق بعد إعراضهم عنه، وإلى الإيمان والتوحيد بعد انصرافهم عنهما تقليدا واتباعا للشياطين والعياذ بالله. هذه الآيات لها هداية ولا لا؟ مستحيل أن توجد آية بدون هداية. لماذا أنزلها؟ هدى ورحمة. أولا بيان نفسيات اليهود وأنها نفسية غريبة، وإلا كيف وهم بين يدي الله يتمردون عليه ويعصونه برفضهم الالتزام بما عهد إليهم من أحكام، حتى يرفع عنهم فوقهم الطور تهديدا لهم، وعندئذ التزموا ولم يثبتوا إلا قليلا حتى نقضوا عهدهم والعياذ بالله. ثانيا عجيب تدبير الله في خلقه، اي والله. ثالثا الكافر سفر مرتين، كفر بالعهد الذي أخذ عليه وهو في عالم الذر، وكفر بالله وهو في عالم الشهادة، والمؤمن آمن أيضا مرتين، فلذا يضاعف للأول العذاب ويضاعف الثاني الثواب. الرابعة تقرير مبدأ الخليقة ومبدأ المعاد الآخر، دلت لي على مبدأ الخلق وإلا، وعلى مبدأ المعاد والدار الآخرة. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.